وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وتقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. شهر الصيام أتى يبشر بالرضا، أكرم به وبنوره وفانا. طوبى لمن صان اللسان، طوبى لمن صان اللسان بصومه، بشرى لمن قد حارب الشيطان. طوبى لمن غض العيون، طوبى لمن غض العيون وصانها عن كل فعل يغضب الرحمن. الصوم يشفي النفس من أمراضها، الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان. صوموا تصح هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان. الصوم يشفي النفس من أمراضها، الصوم يشفي، الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان. صوموا تصح، صوموا تصح هكذا قال الذي رب النفوس وجمل الأزمان. حبي رسول الله، حبي رسول الله ساكن مهجتي نور القلوب محمدا وشفانا. الله ينظر عبده في صومه، الله ينظر عبده في صومه متبتلا في ذاته ظمآنا، فيقول هذا الصوم لي، فيقول هذا الصوم لي، وأنا الذي أجزي على إحسانكم إحسانا. الصوم يشفي النفس من أمراضها ويقوم الأرواح والأبدان. الله ينظر عبده في صومه متبتلا في ذاته ظمآنا، فيقول هذا الصوم لي، وأنا الذي أجزي على إحسانكم إحسانا. يا من حرمتم نفسكم ما تشتهي من أجل قرب طالبين جنانا، هذه جناني قد أعدت، فادخلوا في الخلد حاشا تعرفوا حرمانا. إذا ما شئت في الدارين تسعت، فكثر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول، وإن شئت القبول لها يقينا، فتختم بالصلاة على محمد، وقم بالليل في جوف الليل، وادعو الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، وقل يا رب يا رب لا تقطع رجائي، وصلني بالصلاة على محمد، وفي يوم الممات، وفي يوم الممات، وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله،